أن بعض الناس يظنون أن عبادة الله مقتصرة على حقوق الله، بمعنى أنها خاصة في الأمور التي هي حق الله الخالص، ولكن الأمر ليس كذلك، بل العبادة قد تكون في حقوق الله وقد تكون في حقوق غير الله. حتى في الأمور العادية يمكن أن تكون عبادة. يأكل الإنسان وجبة يكسر بها نهمته ويسد بها جوعته، لكنه يأكلها ليستعين بها على طاعة الله، فتكون حينئذ من عبادة الله. فإذا تسحر الرجل في رمضان وهو يستشعر قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، صارت عبادة. إذا أفطر وعجل الفطر بعد تحقق غروب الشمس امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، صار هذا الأمر الذي تدعو إليه الطبيعة صار من عبادة الله. إذا فعل الإنسان ما يحمد عليه بين الناس من كرم ووجاهة وغير ذلك، فإنه إذا نوى به وجه الله صار عبادة. ولهذا قال بعض الناس أو بعض العلماء إن عادات الذاكرين عبادات وعبادات الغافلين عادات، لأن الغافل يصلي على العادة، يتطهر على العادة، يصوم على العادة، فتكون هذه العادة، هذه العبادة العظيمة كأنها عادة يفعلها، ولكن الموفق الذاكر يجعل من العادات عبادات، لأنه ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أمر الله في قوله وأحسن إن الله يحب المحسنين إلى آخره.